ولا ضرار لا تضر غيرك. يعني كما أنك ممنوع من الإضرار بغيرك ممنوع من الإضرار بنفسك. فلو إنسان جاء وقتل نفسه مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم. فما واحد يقول نفسي وكيفي، لا، حتى نفسك ليست كيفك، ليست ملكا لك، حتى تذبح نفسك أو تحس سما أو غير ذلك من الأمور. يقول: من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فمعناها أن نفس الإنسان ليست ملكا له حتى. فلا يجوز الضرر بالنفس ولا يجوز الإضرار بالآخرين. وشوفوا هذه الشريعة السمحة، لا الحمد لله. شوف ماذا يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم قال في آخر الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الضرر منتفي، كل شيء يصل فيه إلى الضرر ينزل على طول مباشرة. ولذا قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. لأن العسر ذكر مرتين معرفا فدل على أن الأول هو الثاني، بينما اليسر ذكر مرتين بدون تعريف فدل على أن هذا غير الثاني. فقال: لن يغلب عسر يسرين. فهذه الشريعة مبنية على اليسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما لم يكن إثما. مواضع الضرر، يقول الله تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا تضر الوالدة بولدها عندما يحصل الطلاق بين الزوجين. لا يجوز للزوج أن يضر بالأم يمنعها من أولادها، ولا يجوز للأم كذلك أن تمنع الزوجة من أولاده. وهذا الآن واقع للأسف بين الناس بعد أن يقع الطلاق عند كثير من الناس اليوم بينهما أولاد، أن الأب يسعى بقدر ما يستطيع أن يحرم الأم من الأولاد، والأم تسعى بقدر ما تستطيع أن تحرم الأب من الأولاد. هي تنتقم منه وهو ينتقم منها. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، نسيت أول كلمة منه، سبحان الله. لا يقول مؤمنة فإن رضي منها خلقا، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، نسيت أول كلمة. لا يفرك، نعم، لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك أي لا يظلم، لا يظلمها. كرهت منها خلقا رضيت منها أخلاقا. أنت عشت معها 10 سنوات أكثر أقل، معقولة هي سيئة من كل جهة؟ شيطان الرجيم، مستحيل، وإلا ما عشت معها هذه الفترة. فالشيطان هنا يدخل على الناس أعوذ بالله، ويقع الضرر من الرجل على المرأة أو من المرأة على الرجل. والله تبارك وتعالى يقول: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ما نطلق، ليش منطلق؟ عشان لا تتزوج، بس خلها تموت هكذا. ضرر يريد الإضرار بها، فهذا كله منتفل. ومن غريب ما ورد، رجل كان له نخل في حائط رجل من الأنصار، يعني هذا عنده حائط له مزرعة، ورجل آخر يملك نخلات داخل المزرعة، إما بميراث وإما بشراء وإما المهم له نخل داخل المزرعة، كل فترة يدخل عليه. فجاءه صاحب المزرعة قال: يعني أزعجتني وأولادي وأهلي، كل فترة تدخل علينا، بعني هذا النخل أو خذه. قال: لن أبيعه ولن أخذه. فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، فلان له نخل في مزرعتي في حائطي، حائط البستان، له نخل في بستاني، فطلبت أن أشتريه منه فأبى، طلبت أن ينقله فأبى. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هبه له، أعطيه هدية بدون مقابل، ولك به نخل في الجنة. قال: لا أريد، رفض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبعه إذن. قال: لا أريد، عناد. قال: بعه. قال: لا أريد.

منها التأجيل، يعني وقت السداد لما يأتي وقت السداد تقول له مثلا أجلتك لك شهر لك سنة، هذا تيسير عليه، من يسر على معسر بالتأجيل. أو أن تسقط عنه بعض الحق الذي عليه، إذا كنت تطالبه 1000 تقول أسقطت عنك 500، هذا من التيسير. فالتيسير على المعسر إما بتأجيل وإما بإسقاط بعض الدين، وأحيانا يكون بإسقاط إيش؟ الدين كله، تقول أسقطت عنك الدين كله، هذا أيضا من التيسير على المعسر. إذن إما بالتأجيل وإما بإسقاط بعضه وإما بإسقاطه كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت من خير، فيقول لا أذكر أني عملت خيرا، فيقال تقول له هناك تذكر، فيقول لا أذكر إلا أني كنت أداين الناس. فانتظروا الموسر، يعني أعطيه وقت، انظروا الموسر، انظره يعني يقول على راحتك إذا كان موسرا، وأسقط عن المعسر، أتجاوز عن المعسر، فيقول الله له نحن أحق بهذا منك، تجاوزنا عنك. شوف فضل الله تبارك، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فلما كان هذا الرجل كل الذي أعطاه الله مالا فهو استعمله صح، قال انظر الموسر، الموسر انظره على راحتك، والمعسر أتجاوز عنه، أسقط عنه الدين، نحن أحق بذلك منك، يقول له الله تبارك. إيه واحد لا يسوي نفسه يعني متفضل بين يدي الله، الله أعظم. وإذا لما قال الصحابة إذا نكثر يا رسول، قال الله أكثر سبحانه وتعالى. قال ومن ستر مسلما، الستر أحيانا يكون خيرا وأحيانا يكون شرا وأحيانا لا تدري. الستر الخير إذا كان الإنسان صاحب طاعة وملتزم وخاف الله ورجل مستقيم وكذا، وزل استر عليه، الأصل الستر، لأن ما في إنسان إلا وهو معرض لأن يزل، ما في معصوم إلا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. فإذا زل استر عليه. وفي إنسان شر مجاهر بالمعصية وموذي، هذا الستر عليه مصيبة، لا يجوز ستر عليه، هذا يجب فضحه حتى يؤدب ويتأدب غيره. الثالث ما تدري عنه، متشكك في أمره، الأصل الستر، الأصل الستر، فتبني على الأصل. فإذا كنت تعرف فيه الخير الأصل الستر، إذا كنت تعرف فيه الشر الأصل أن لا يستر عليه، إذا كنت لا تدري شر أم خير فالأصل نرجع إلى الأصل وهو الستر عليه. يقول بعض السلف أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكتموا عيوب الناس فنسي الناس عيوبهم، فكلك عورات وللناس ألسنوا. يعني الإنسان كلما سكت عن عورات الناس سكت الناس عن عوراتك، فإذا أظهرت عورات الناس أظهر الناس ما يعرفون عنك، فاستر يستر عليك. ثم قال المسلم في عون أخيه. يقول النبي، يقول أنس ما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر في رمضان، يقول فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني أرض مكشوفة وحر شديد، اللي عنده ظل هو عنده كساء حاطه ظل عن الشمس. يقول ومنا من يتقي الشمس بيده، ما عنده حتى الكساء الذي يمنع عن نفسه به الشمس. قال فسقط الصوام، تعبوا ما قدر. قال وقام المفطرون، يعني اشتغلوا يعني بذلوا الجهود في مثلا تجهيز المكان وترتيبه والبحث عن الطعام، البحث عن الحطب حتى إشعال النار. المهم أن المفطرين هم الذين اشتغلوا والصوام تعبوا فلم يستطيعوا العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فعون المسلم شيء طيب. عبد الله المبارك كان كثير من الناس يحبونه فيطلبون منه يسافرون معه، يقول بثلاثة شروط، اللي بيسافر معاي عندي ثلاث شروط. يقول ما هي شروطك؟ قال النفقة كلها علي، نفقة السفر كلها علي. قالوا الشرط الثاني قال أنا المؤذن طوال رحلة السفر. الشرط الثالث قال أنا خادمكم. حين حنا واحد بيسافر تخدموني على حسابكم السفرة ها؟ أنا أصير إمام. شو أكثر الله مبارك. يقول أنا أخدمكم السفر على حسابي أنا المؤذن. هذه شروط عبد الله مبارك. فالإنسان كلما كان في عون أخيه كان الناس في عونه. الحسن البصري بعث قوما من أصحابه قضاء حاجة لرجل وقال لهم مروا بثابت البناني فخذوه معكم, يعني خذوه معكم على أساس يساعدكم, يعني في يعني عون لآخر. فمروا على ثابت قالوا لا اخرج معنا حتى يعني نشفع لرجل أو نساعد رجلا أو كذا. فقال لهم ثابت أنا معتكف, يعني كان معتكفا في المسجد, قال أنا معتكف. فأتوا الحسن البصري قالوا لا أخبرنا ثابت البناني فقال أنا معتكف. قال ارجع إليه فقول له يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. مو اعتكاف, الحج مشيك في عون أخيك أفضل من اعتكافك. فرجعوا إلى ثابت فقالوا له فترك اعتكافه وذهب معهم. بين لك فضل الذي يسعى في حاجة أخيه المسلم, جعلنا الله إياكم منهم. ثم قالوا من سلك طريقا يلتمس فيه علما. هذا يدرج به المشي على الأقدام والسفر في طلب العلم, كل هذا داخل في هذا, كله سلوك طريق لالتماس العلم. يقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, الله جعلنا وإياكم منهم. ثم قالوا مجتمع قوم في مجلس أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في الصحيحين مجتمع قوم أو في مسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله, وفي رواية أخرى لمسلم مجتمع قوم في مجلس. فعم بيوت الله وغير بيوت الله بحيث أن يطلبون العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني, فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم, وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي راوي هذا الحديث فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان يجلس في المسجد يعلم الناس القرآن. وهو عبد الرحمن السلمي حبيب بن عبد الله, كان يعني من قراء القرآن ورواة القرآن الكريم الذي كان يعلمون الناس. قوله نزلت عليهم السكينة, السكينة طمأنينة القلب, وغشيتهم الرحمة أي غطتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة أحاطت بهم الملائكة, ثم ذكرهم الله في من عنده أي الملائكة. شوفوا الأجور التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم, أن تنزل عليك السكينة, أن تغشاك الرحمة, أن تحفك الملائكة, أن يذكرك الله في من عنده. ثم ختم هذا كله بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, كما قال الله تبارك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أبدا, العمل هو الذي ينجي الإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وهي من هي رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا, أنا أبوك أنا نبي لكن لا أغني عنك من الله شيئا, وإنما عملك هو الذي يغني عنك عند الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. النسب ما ينفع وإنما ينفع الدين. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك, فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة, وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. متفق عليه. الهم أو حال الناس مع هذه الأمور يبدأ بالخاطرة, خاطرة تأتي على البال ثم تصير فكرة, قالوا ثم تنتقل بعد الفكرة إلى هم, ثم الهم بعد ذلك ينتقل إلى عزم, العزم على الفعل,